بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، مؤسسة الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم تأملات قرآنية، المجموعة الرابعة لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله. والآن مع الشريط الأول. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستعين الله جل وعلا في هذا اللقاء المبارك في تأملات حول سورة الكهف. وقبل أن نشرع في آياتها وتفسيرها نبين إجمالا عنها كما جرت العادة، فنقول هذه السورة سورة مكية. صح في فضائلها أن من قرأها في يوم الجمعة أضاء الله جل وعلا له نورا، وقد تنوعت الروايات في الأحاديث عن ذلك النور، فجاء في بعض الروايات أنه إلى البيت العتيق، وجاء أنه نور ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام، وجاء أنه نور ما بين السماء والأرض، وكل ذلك لا تعارض فيه، فالله جل وعلا واسع الفضل جزيل العطاء. وبعض هذه الأحاديث صحاح وبعضهن حسان وبعضها دون ذلك، لكن الأمر برمته أو بجملته صحيح. هذا ما ورد في فضل تلاوتها. كما جاء في فضلها أن من حفظ 10 الأول الآيات منها عصم من فتنة الدجال، أن من حفظ 10 الأول منها عصم من فتنة الدجال. وجاء في رواية أخرى أنه من حفظ 10 الأخرى منها. وبعض العلماء يجمع بوجوب حفظ 10 الأول والعشر الأواخر، وبعضهم يقول إن الأصل حفظ 10 الأول منها، لأنها التي فيها ذكر خبر أصحاب الكهف. وقد ذهب بعض العلماء في بيان العلة في أن من حفظ 10 الآيات الأول والأخر من سورة الكهف أنه يعصم من فتنة الدجال. قالوا في السبب في ذلك أن الله جل وعلا ذكر في سورة الكهف هؤلاء الفتية لما ابتلوا بطغيان ذلك الحاكم في زمانهم، فأواهم الله جل وعلا كما أخبر إلى ذلك الكهف. ويبتلى الناس في آخر الزمان بفتنة الدجال، وفتنة الدجال سيأتي الحديث عنها ربما في بعض الدروس إذا مررنا بآيات تعرج عليها. لكن جملة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة هي أعظم من فتنة الدجال. ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة هي أعظم من فتنة الدجال. وكون فتنته فتنة عظيمة، أن أكثر من كان ينكر كان يدعي النبوة، لكن الدجال قضيته الكبرى أنه يدعي الألوهية. ثانيا، أن الذين ادعوا الألوهية قبل الدجال كفرعون والنمرود لم تكن تحت أيديهم آيات، ولا يقدمون للناس شيئا يدل على أنهم يملكون من الأمر شيء، إنما هي كلمات زوبعات، كقول فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وكقول النمرود أنا أحيي وأميت. لكن الدجال معه جنة ومعه نار، ويعطيه الله القدرة على أن يحيي الموتى، ويعطيه الله القدرة على أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض الخربة كيعسيب النحل. هذه كلها جعله فتنة عظيمة، لأنه يملك بأوامر أعطاه الله جل وعلا قدرة عليها حتى يكون فيه فتنة لغيره من العباد. وهذا ابتلاء من الرب تبارك وتعالى لأهل ذلك الزمان، وهو من أعظم أشراط الساعة. المقصود أن حفظ 10 الأول من سورة الكهف والعشر الأواخر منها وحفظها بالكلية أكمل وأجمل، يقي المؤمن برحمة الله جل وعلا وفضله ومشيئته فتنة الدجال. هذا ما يمكن أن يقال في فضل هذه السورة المباركة، وقد قدمنا أنها مكية، وأن الله جل وعلا افتتحها بقوله سبحانه: والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهي حسب ترتيب المصحف السورة الثالثة من القرآن التي افتتحها الله جل وعلا بالحمد. والحمد هنا مستغرق للحمد كله، فالله جل وعلا أهل لكل حمد، بل إنه لا يبلغ مدحته جل وعلا حمد حامد ولا قول قائل. ولذلك جاء في الحديث: أنت كما أثنيت على نفسك. مهما بلغنا من حمد ربنا جل وعلا لا نصل إلى ما يستحقه ربنا تبارك وتعالى من الحمد. قال سبحانه: والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الكتاب هنا قطعا هو ماذا؟ القرآن. فالألف واللام هنا لأي شيء؟ للعهد. أي عهد؟ العهد الذهني. الآن هذه الدروس قطعت شوطا كبيرا، فما كنا لا نعاتب فيه في الأول ينبغي أن نعاتب فيه الآن، لأن هذه مرت كثيرا. قلنا إن ال إما للجنس والاستغراق وإما للعهد، وهنا قلنا اتفقنا على أنها للعهد. والعهد قلنا إنه ينقسم إلى قسمين: عهد ذهني وعهد حضوري تشبعهما، وعهد لفظي. لا يوجد عهد لفظي لأن الآية في أول السورة ما في شيء قبلها، فلا يوجد عهد لفظي، وإنما العهد الذهني الكتاب إذا أطلق هنا واضح أنه يراد به القرآن، هو المستقر في الأذهان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم سكتة من غير قراء، أنتم سكتة من غير نفس، هذا مكتوب في آخر المصحف أن في القرآن 4 سكتات من غير نفس، ثم تسكت سكتة من غير نفس ثم تقول: قيمة. هذه السكتة لماذا؟ حتى لا يفهم أن كلمة قيما تبعا لكلمة عوجا، حتى لا يفهم، لأن يفهم قد بادي الرأي يأتي إنسان يقول: الله يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فكأنه قال لم يجعله عوج ولم يجعله قيما. الأولى صحيحة لم يجعله عوجا، لكن جعله قيما. فقيما منصوبة بفعل غير يجعل، هذه غير يجعل المنفية، لم يجعله عوجا تقف، ثم تقول قيما، إما على تقدير وجعله قيما أو إن على تقدير الحالية من الكتاب. واضح؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما، قيما اختلف في معناها، ونحن نرى والله أعلم أن معنى قيما هنا من الهيمنة، بمعنى أن هذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب التي تقدمت، وهذا دل عليه السنة، بمعنى أن هذا الكتاب أي القرآن مهيمن على الكتب التي سبقته. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. هنا ربنا يدرج في العذاب، فذكر أن القرآن والوحي أصلا لا ينزل ولم يأتي إلا بشارة ونذارة، فقال جل وعلا: لينذر بأسا شديدا، فذكر أن البأس شديد، ثم تدرج أعلى من ذلك أن مع كونه شديد هو ممن؟ هو من الله. فالبأس قد يكون شديدا من الناس ويمكن دفعه، لكنه إذا كان بأسا شديدا ومن الله يستحيل ماذا؟ يستحيل دفعه. من الناس من يملك بأس شديد، كما قال الله عن أهل اليمن: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لكن الله هنا يتدرج في عرض الأمر، فقال سبحانه: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. الآن ذكر النذارة ثم ذكر البشارة: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. البشارة هنا للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ماذا؟ أجرا حسنا. لم يقل الله هنا ما هو الأجر الحسن، لكن لو قال لك قائل إن الأجر الحسن هنا يدخل فيه ما تصيبه أنت من نعم الدنيا المباحة، هل هذا تحتمله الآية أو لا تحتمله؟ لا تحتمله. لماذا لا تحتمله؟ لأن الله قال بعدها: ماكثين فيه أبدا، ولا يكون المكوث الأبدي في الدنيا إنما يكون في الآخرة. ففهمنا قطعا أن الأجر الحسن هنا أجر أين؟ الآخرة. وهذه عامة مبهمة، أين فصلت؟ فصلت في شتى أنواع القرآن في السورة نفسها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنات الفردوس نزلا أزالت الإبهام الموجود في قوله في أول السورة، الموجود في قول الله تعالى: ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ثم كرر النذارة قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والذين قالوا إن الله اتخذ ولدا حسب ما علمنا من القرآن كم طائفة؟ ثلاثة. من هم؟ اليهود والنصارى ومشركوا العرب، لا يقال العرب مباشرة، يقال ومشركوا العرب. اليهود قالوا ماذا؟ عزير. والنصارى قالت المسيح، ومشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله. وبكل جاء القرآن، قال الله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال جل وعلا: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فهذه نسبة البنات إلى الله التي قالها الكفار من مشرك قريش، أعاذنا الله وإياكم. والله جل وعلا منزه عن الولد كله، وهذا بيناه في مواقف عديدة. نقول: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. هنا يجيب الله جل وعلا أن هذا الأمر ليس لديهم به علم. وعدم العلم له كم صورة؟ صورتان. عدم العلم له كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى أن ينقطع عنك الخبر فلا تعلم شيئا عن الواقع، أن ينقطع عنك الخبر، يحصل شيء لا تعلمه، لا تدري عنه، انقطعت عنك الخبر في غيب، فهذا حاجب عن علمك بالأمر. هذه الصورة ماذا؟ الأولى. الصورة الثانية أن يكون الشيء غير موجود، فإذا كان غير موجود لا يتعلق به، لا يتعلق به علم. فقال جل وعلا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. هذه الصورة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن على أي صورتين تحمل؟ على الثانية، تحمل على الصورة الثانية، لأن كون الله جل وعلا له ولد هذا أمر غير موجود أصلا، فما دام غير موجود لا يتعلق به، لا يتعلق به علم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما الكلمة هنا؟ ليست كلمة ماذا؟ واحدة، وإنما جمل، كما يأتي إنسان بعد الصلاة يتكلم ويعظ الناس لمدة ثلث ساعة، فيسألك أبوك أخوك جارك لماذا تأخرت، تقول: مر بالمسجد شيخ ألقى كلمة، وأنت تقصد ماذا؟ شبه خطبة، شبه معارف عامة، شبه محاضرة. وهذا أين الدليل من القرآن على هذا؟ الله يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله بعدها: كلا إنها كلمة هو قائلها. فسماها الله كلمة، وهي ليست ماذا؟ وهي ليست كلمة مفردة، وإنما جملة كاملة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله: كلا إنها كلمة هو قائلها. فالمقصود بهنا كبرت كلمة. ما الكلمة هنا؟ قولهم إن الله اتخذ ولدا، وليست كلمة ماذا؟ واحد. طيب، نأتي لكبرت. الباء هنا جاء عليها ماذا؟ ضمة. كبر هذه إذا أريد بها وصف عامة الأشياء تأتي مضمومة في الماضي والمضارع، تأتي مضمومة في الماضي والمضارع. وإذا أريد بها الحديث عن السن، عن العمر، تأتي مكسورة في الماضي مفتوحة في المضارع. والقرآن أعظم آلات تفسيره كلام ماذا؟ كلام العرب، لأنه نزل بلغة العرب. فعدم العلم بلغة العرب حائل بين المرء وبين تفسير كلام الله، واضح؟ فنؤكد على هذه المسائل لأننا هذا درس علمي. فنقول إن إذا تكلمت العرب عن الشيء غير العمر والسن تريد ضخامته واتساعه وكبره، تعبر بضم الباء في الماضي وفي المضارع. قال الله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواه. ماذا التي بين أيدينا؟ وقال جل وعلا: كبر مقتا عند الله، فجاء بضم الباء لأنه لا يتكلم عن عمر. وقال تبارك وتعالى: قال أو خلقا مما يكبر في صدوركم، بضم الباء، لأنه يتكلم عن الاتساع والعظمة. أما العرب إذا تكلمت عن السن تكسر الباء في الماضي وتفتحها في ماذا؟ في المضارع. يقولون: فلان كبرت سنه، ما يقولون كبرت، يقولون ماذا؟ كبرت بكسر الباء. فإذا أجاؤوا بالمضارع ماذا يفعلون؟ يفتحون الباء. قال الله تعالى في حق اليتامى: إسرافا وبدارا أن يكبروا، بفتح الباء، لأن الله يتكلم عن الأعمار، ما قال يكبروا كما قال في الأولى، قال يكبروا بفتح الباء لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن الأعمار. ومن الدلائل في اللغة قال المجنون: تعلقت ليلى وهي ذات ذوائب ولم يبدو للأقران من ثديها حجم صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. فتح في الحالين إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. واضح المجنون؟ طبعا مجنون ليلى وهم من سشد بشعره لأنه عاش في الصدر الأول. فالمقصود عندما يتكلمون عن الأعمار يكسرونها في الماضي ويفتحونها في ماذا؟ في المضارع. قال الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم. قال العلماء في التعبير رب العزة بكلمة من أفواههم أنهم يقولون شيئا لا يدرون من أين أتى. كلمات يتناقلها بعضهم لبعض لا تمثل شيئا متحققا في صدورهم، وإنما ينقلها جاهل عن جاهل، كافر عن كافر، ظالم عن ظالم، دون أن يعوا معناها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم انتقل الخطاب إلى من أنزل عليه الكتاب وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال الله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نبدأ من الأخير، من أسفا معناه هنا حزنا، فيصبح معنى الآية فلعلك مهلك نفسك حزنا عليهم أنهم لم يؤمنوا. باخع بمعنى مهلك، فيصبح معنى الآية فلعلك مهلك نفسك حزنا على أنهم لم يؤمنوا، والمعنى لا داعي لأن تفعل ذلك. ويؤيده قول الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن الله لو أراد أن يؤمنوا جميعا لآمنوا، لو أراد الله أن يؤمنوا جميعا لآمنوا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم قال جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هذه أم لم تسبق بحرف استفهام، فعلى مذهب سيبويه إمام النحاة تصبح حرف قطع، فيصبح المعنى بل حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والآية في مجملها لا بد أن تعرف مناسبتها. يقولون أي المفسرون أن النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط خرجا من مكة إلى المدينة ولقيا أحبار يهود وقصوا عليهم خبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال الأحبار من اليهود لهؤلاء القرشيين سلوه عن ثلاثة أمور: عن فتية ضاعوا في غابر الأزمان فإن لهم خبرا عجبا، واسألوهم عن الروح، واسألوه عن رجل ملك الدنيا مشرقها ومغربها، فإن أجابكم فهو نبي وإن لم يجبكم فهو رجل متقول. فقدم هؤلاء على قومهم في مكة وقالوا جئناكم بنبأ محمد صلى الله عليه وسلم، وطرحوا على نبينا صلى الله عليه وسلم الأسئلة، فقال صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في آخر الدرس، قال سأجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فانقطع الوحي عنه صلوات الله وسلامه عليه 15 يوما، انقطع عنه الوحي فيما يقولون 15 يوما. ثم جاء تفسير قصة الروح في قضية الإسراء، وجاء خبر أهل الكهف وخبر ذي القرنين جاء في سورة الكهف. واضح؟ طبعا في أمور غامضة هنا سنعرج عليها في آخر القضية. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا جاء تهول الأمر، وذهب في ظنه صلوات الله وسلامه عليه أن أصحاب الكهف من أعجب آيات الله، فاستدرك الله على نبيه أن يبين له أنه ليس الأمر كما فهمت. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أصحاب الكهف والرقيم أعجب آيات الله، بل إن خلق السماوات والأرض وإرسال الرسل وإنزال الكتب وغير ذلك من الأمور أعجب من ماذا؟ من نبأ ماذا؟ من نبأ أصحاب الكهف. واضح؟ أعجب من نبأ أصحاب الكهف. هنا نأتي إلى قضية التربية. لا يوجد أحد من الخلق كائنا من كان لا يستدرك عليه، لا يوجد أحد من الخلق كائنا من كان لا يستدرك عليه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن ملوك الدنيا وسلاطينها وأمرائها وعلمائها وقضاتها، لا يوجد أحد يمكن يصل إلى مرحلة لا يستدرك عليه أحد، يستحيل. لأنه لو كانت هذه المنزلة تعطى لأحد لنالها من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. بل إن الله قال ذكر في القرآن أن سليمان استدرك على من؟ على أبيه، ففهمناها سليمان. فالله ذكر استدراك الولد على الوالد، وهنا ذكر الله استدراكه جل وعلا على من؟ على نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن الله أبقى منزلة نبيه منزلة رفيعة، فأجابه ثم قال له في آخر الأمر: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وسيأتي بيان أقوال أهل العلم فيها. واضح؟ والمقصود أنه لا يوجد أحد لا يمكن الاستدراك عليه، كل بني آدم يستدرك عليه في قول أو في مسألة. حتى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قالت فاطمة بنت قيس إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها لما بانت عن زوجها أن لا نفقة لها ولا سكنى، ردت على عمر قوله، قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة تصيب وتخطئ. بعدها بقرنين 220 عام 220 جاء الإمام أحمد رد على عمر قال: رحم الله عمر، وأين في كتاب الله أن لها النفقة والسكنى؟ فلا يوجد أحد لا يستدرك عليه، هذه من أعظم قضايا العلم، لا يوجد أحد معصوم لا يمكن أن لا يستدرك أحد عليه شيء، لا، هذا أمر ملغي. ومن ظنه في نفسه فقد قال على الله جل وعلا ما لا يعلم، وظن في نفسه الكبر المحرم. نعود للآية، الله يعاتب نبيه ويخبره أنه ليس أصحاب الكهف أعجب ما خلق الله، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. أصحاب هنا مضافة إلى الكهف، معروف ما هو الكهف، لكن الإشكال في كلمة الرقيم. فقال بعض العلماء إن معنى الآية أن هناك كم فرقة؟ فرقتان، أصحاب كهف وأصحاب الرقيم. قالوا إن الله قص علينا أصحاب الكهف ولم يقص علينا أصحاب الرقيم، هذا أحد تخريجات الآية وهو بعيد لكنه موجود. وآخرون قالوا لا، إن الكهف أصحاب الكهف والرقيم قوم هم لا يتغيرون، طائفة واحدة، وإنما معنى الرقيم اللوح، ودليلهم من القرآن في كتاب مرقوم أي مكتوب، وهذا كتبت عليه أسماء أصحاب الكهف. وقال آخرون إن الرقيم البلدة التي خرجوا منها، وقد قال ابن عباس لما سئل عن أصحاب الرقيم جاءت عنه عدة روايات، رواية تقول وظنها غير صحيحة أنه قال أربعة في القرآن لا أعرفها: غسلين والرقيم والأواه وحنان، أو كلمة أخرى. وإحدى الروايات قال: زعم كعب أنه البلدة التي خرج منها. من كعب؟ مر معنا كعب الأحبار. قال ابن عباس هذه الرواية ثابتة عنه أنه قال: زعم كعب أنها البلدة التي خرجوا منها. الذي يعنينا نتكلم الآن عن طائفة واحدة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية. الفتية جمع، ما مفردها؟ فتى. والقرآن له أسلوبه في الكلام، الله جل وعلا إذا تكلم عنهم في صيغة المدح يقول فتية، وإذا تكلم عن الخدم والعمال يجمع فتى على فتيان. أين الدليل؟ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاله، ما قال وقال لفتيته. وهنا لما تكلم في كلام المدح والثناء قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ثم قال الله: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لن نتكلف، عندما تدخل على إنسان في هذا الصيف القائض وهو نائم تريد أن تنقذه لا يمكن، وأنت عاقل تمشي أمامه، لكن إما أن تحدث صوتا أو تطفئ المكيف. فإذا انقطع صوت اعتاد عليه أو سمع صوتا جديدا في الغرفة استيقظ. فالحياة النوم مرتبط بالسمع أكثر منه مرتبط بالبصر. فلما كتب الله في الأزل أن يبقوا هؤلاء 300 عام نائمين ضرب ماذا؟ على آذانهم. واضح؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كلمة عددا تدل على كثرة أو قلة؟ على كثرة. لماذا؟ لأن القليل لا يعد، القليل لا يعد. ترى القرآن الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. واضح جلي. أنت الآن في سيارتك الصغيرة في الطريق في السفر معك 3-4 من رفقائك، توقفت جانبا تأتي بزجاجات ماء وعصير، لا يمكن يجي عاقل يعدهم قبل لا ينزل، قليل ما يعد، يجيب 4-5 زائد تزيد حبة زائد حبتين ما تفرق. لكن لو كنت في باص 3 باصات أنت مسؤول عنها في حج أو في عمرة وأردت تنزل تشتري ماء جبرا تعدهم عشان تعرف كم تأتي وكم لا تأتي به. فلما قال الله سنين عددا دل على أن الله يقصد الكثرة، والآن الله ما قال العدد، وهذا كله تمهيد للمخاطب أن سنين كثيرة سيأتي بيانها بعد ذلك، واضح؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا. جمهور المفسرين على أن المقصود بالحزبين أهل الكهف حزب، وأهل المدينة التي بعثوا في زمانهم هم الحزب الآخر، وأنا لا أطول في هذه القضية لأن لا ينجب عنها فائدة كبرى. جمهور المفسرين على أن الحزبين أهل الكهف حزب، والحزب الآخر أهل المدينة التي بعثوا فيها، أي قاموا من مرقدهم في أيامهم. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، ومعلوم أن الله يعلم أي الحزبين أحصى، لكن قلنا قاعدة، أي آية في القرآن فيها ليعلم الله لنعلم معناها ليظهر علم الله على الوجود، وإن الله جل وعلا يعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لكن ليظهر علم الله في الوجود هذا معناها، لا يوجد له معنى آخر. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. القاص رب العالمين جل جلاله في كتابه، والمقصوص عليه في المقام الأول نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. غالبا من يؤمن بالرسل يكون شبابا كهولا ولا يكونون شيوخا كبارا غالبا. لماذا؟ لأن الشيخ تمرس فيما هو معتقده، صعب أن يتراجع عن أشياء قديمة توارثها، كما قال أبو طالب قبل أن يموت بل على ملة عبد المطلب. لكن الشاب غالبا يكون ذلك المعتقد الذي تريد أن تنهاه عنه لم يتأصل في عقله وذاته، فيكون أقرب إلى أن يحيد عنه، وليس هذا على وجه العموم لكن هذا في الغالب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهذه تزكية من رب العالمين جل جلاله لهؤلاء الفتية، وهم مجمل قصتهم أنهم كانوا فتية في غابر الزمن في أحد ملوك الروم بين موسى وعيسى على الأظهر، وأنهم كانوا يعيشون في بلد يعبد فيه الأوثان والأصنام وغير الله، ثم قذف الله جل وعلا بطريقة أو بأخرى لا نعلمها قضية الإيمان في قلوبهم والتوحيد في أنفسهم، فخافوا على دينهم ففروا، وهم يقولون كما قال الله يسألون الله جل وعلا من هديه ورحمته، فأواهم الله جل وعلا إلى الغار، فضرب الله على آذانهم في الكهف سنين عددا كما سيأتي. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ثم قال الله بعد زيادة الهدى قال وربطنا على قلوبهم. ليس سهلا أن يترك شاب أو مجموعة من الشباب حياة معينة فيها اللهو أو الزوجة أو الأولاد أو العمل أو معاشرة الناس ومخالطتهم، ثم يحيدون عن ذلك كله ليعيشوا في كهف غائر مهجور. هذا أمر صعب يحتاج إلى شيء من الثبات، والثبات لا يكون إلا من من الله. فالذين يطلبون الهداية، وجميعا نحن نطلب الهداية، يجب أن يستعين المرء بربه تبارك وتعالى. ولذلك قال الله وربطنا على قلوبهم، فالموفق من ربط الله جل وعلا على قلبه وألهمه الثبات، كما قال الله عن أم موسى لولا أن ربطنا على قلبها وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. العلماء هنا يقولون كما حرر ابن عطية وغيره أنهم قولهم إذ قاموا تمسك بها الصوفية في قضية أنهم يذكرون الله قياما ويرقصون، وقالوا دليلنا من القرآن هذه الآية أن الله قال إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ولا ريب أن هذه آية متشابهة لا يمكن أن تكون دليلا على جواز الرقص والغناء عند ذكر الرب تبارك وتعالى. ولهذا أكثر أهل العلم إن لم يكونوا كلهم ممن فسر القرآن يتصدى لهذه المسألة ويرد، وأفضل من رد في هذه القضية الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع، وقال لا يمكن أن يكون من هدي الأنبياء التراقص بالأكمام والسماع الأصوات الحسان من المردان والنسوان، والزعم أن هذا هو دين الله. الفرق بينهما وبين هدي الأنبياء كالفرق ما بين الأرض والسماء، وهذا حق. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، والشطط الميل. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم عقدوا مجلس بينهم وإذ اعتزلتموهم يخاطبون بعضهم بعضا وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أحسنوا الظن بالله فكان الله جل وعلا لهم أعظم من حسن ظنهم به فربط الله على قلوبهم وزادهم هدى وساقهم تبارك وتعالى إلى الكهف. قال الله جل وعلا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فدخلوا الكهف وضرب الله على أذانهم وظاهر القرآن يدل على أنه تبعهم كلب وهذا الكلب قد يكون كلبا لأحدهم وقد يكون كلبا تبعهم كما قال بعض المفسرين لكن ظاهر القرآن أنه كان معهم كلب. ثم لما دخلوا الكهف ناموا في فجوة منه ونام الكلب في الوسيط أي على فناء مقدمة الكهف. قال الله وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط وضرب الله عليهم وعلى الكهف. قال الله جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. ترى الشمس إذا طلعت الله يصور حالهم وقلنا إنهم في الكهف تزاوروا عن كهفهم يعني تميل تقرضهم يقولون مقراض ما معنى مقراض شيء يقطع يعني تنصرم عنهم لا تأتيهم. وقد ذهب على هذا ابن كثير رحمه الله على أن بوابة الكهف قطعا دلت الآية على أنها كانت جهة الشمال. ذهب ابن كثير على أن بوابة الكهف قطعا وفق دلالة القرآن على أنها كانت جهة الشمال. الذي يعنينا هنا أن العلماء اختلفوا في ازورار الشمس عنهم هل لأن وضع الكهف وما في الكهف أصلا من طبيعة في بنائه هي التي جعلت أن الشمس لا تؤذيهم أم أن الشمس الأصل أن تمر عليهم وتؤذيهم لكن الله جل وعلا رحمة بهم صرف وهج الشمس عنهم بكل أي بكل القولين قال العلماء. لكن قال بعضهم إن في الآية قرينة تدل على أن الله جل وعلا جعل الشمس تميل عنهم ولا تؤذيهم وهي قوله سبحانه ذلك من آيات الله. والذين ردوا على هذا قالوا إن ذلك من آيات الله ليس المقصود به إزورار الشمس عنهم وإنما المقصود به دخولهم للكهف أصلا. والدليل على ذلك أن الله قال بعدها من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فتحرر من هذا كم قول العلماء قولان قول بأن زوار الشمس عنهم إنما كان لطبيعة الكهف وقول أن الأصل أن الشمس لا بد أن تصيبهم لكن الله جل وعلا حماهم وقرينتهم قوله جل وعلا ذلك من آيات الله. وهذا القول قال به الزجاج من القدماء واختاره الشنقيطي من المعاصرين. والقول الثاني قال به كثير من العلماء أن القضية قضية الكهف نفسه والدليل أن الله رد على قول من احتج بقول الله ذلك من آيات الله ردوا عليه بقوله أن الله قال بعد من يهدي الله فهو المهتد وأن الله يتكلم عن مجمل القضية لا عن إزورار الشمس عنه. ونحن نرجح الأول والله تعالى أعلم. لكن نقول إن رحمة الله جل وعلا بأوليائه لا تحتاج إلى دليل فكون هذا الأمر قد وقع كما قال فريق أو لم يقع كما قال الآخرون لا يغير من الحقائق شيء وهي أن رحمة الله جل وعلا بمن لجأ إلى الله أمر ثابت في الكتاب والسنة فإن الله جل وعلا يرزق ويعطي ويرحم من زعم أن لله ولد فكيف بمن عبد الله وخافه واتقاه وأضمر التوبة في قلبه ولجأ إلى الله هذا أولى أن يرحمه الله جل وعلا. حتى الذي يقول إن الله اتخذ ولد فرعون وهو فرعون قال أنا ربكم الأعلى وكان يطعم ويسقى ومن الذي يطعمه ويسقيه الله فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى كما قال قتادة وغيره. فرق بين من يقول أنا ربكم الأعلى ويطعم ويسقى وعبد يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى هذا أولى أن يرحمه الله. فرحمة الله جل وعلا لأوليائه أخذنا بالقول هذا أو لم نأخذ به كتفسير إلا أن رحمة الله بأوليائه ثابتة في الكتاب والسنة. نقول ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال الله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وهذا قرينة على أنهم كانوا مفتوحي الأعين ك كانت أعينهم مفتوحة على قول جمهور المفسرين، وسيأتي قرينة تدل على هذا. وتحسبهم أي من رآهم، يحسبهم أيقاظا وهم رقود. ثم رحمة من الله بهم، الله يقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. المريض إذا مكث طويل الأمد على السرير يصيبه ما يسمى في عالم الطب بقرحة الفراش، فالله جل وعلا سننه لا تتبدل. كان بالإمكان أنهم يبقون كما هم ولا تصيبهم، لكن الله جل وعلا يجري الأسباب. قال الله ونقلبهم، وأسند الله جل وعلا التقليب لذاته العلية. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال العلماء كأبي هريرة وغيره، حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فهم العلماء منها أن الله جل وعلا أثنى على كلب لأنه صحب قوما أخيارا وأحبهم ولازمهم ودافع عنهم. لكن هناك مسألة مهمة جدا، يعني قلنا هذا مجلس علم، لا شك أن صحبة الأخيار ومحبة الصالحين كمحبة آل البيت مثلا، ومحبة العلماء ومحبة حفاظ كتاب الله ومحبة الصحابة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من أعظم القربات، ودل القرآن عليها والسنة. قال أنس رضي الله عنه أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال عليه الصلاة والسلام وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت؟ قال أنس فوالله ما فرحنا بعد إسلامنا بشيء أعظم من فرحنا بهذا الحديث. ثم قال أنس رضي الله عنه وأنا والله أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. فجاء بعض المحدثين المفسرين يقولون ونحن والله نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأنس، ونسأل الله أن يلحقنا بهم ولم ندرك صنيعه. وهذا كله أمر لا تثريب فيه، لكن الخطر أن يأتي إنسان من هذا الباب فيغلو في الصالحين. ونقول مرارا إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل، إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. كان هناك ظاهر اسمه ابن عون، ضعت اسمه أنا الآن لأن هذا ما في مرجع من الحفظ القديم، شيعي صاحب القصيدة المشهورة يا صاحب القبة الصفراء في النجف في مدح علي بن أبي طالب من أتاك شوفي، لكن ضيعتنا القصيدة الآن، هذا من القديم. الشاهد هذا مات، وتعلمون أن المأمون أوصى لأحد آل البيت بولاية العهد، فثار عليه بني العباس فغير ورجع عن هذا الأمر، وأظنه علي الرضا. ثم مات علي الرضا هذا في زمن المأمون، ثم دفن في بغداد جهة ما يسمى الآن في مقابر النجف في العراق، مماكن تعظمها الشيعة. جاء أحدهم هذا الذي يقول يا صاحب القبة الصفراء في النجف، لما مات أوصى أن يدفن عند رجلي الإمام علي الرضا، لأن هذا قبر الإمام، قال ادفنوني عند قدميه واكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط. فهم من الآية، طبعا هو في فهمه الأول صحيح، هو ما أراد أن يقول أنه كلب، لا، هو أراد أن يقول إن الله أثنى على كلب لأنه صاحب قوما صالحين، فكيف لا يثني على رجل مؤمن وهو يحب آل البيت؟ واضح هو لم يقصد أن يقول أننا كلب، هو يقول يرد على من يعنفه على هذه الطريقة، إن الله قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فيقول هذا كلب أثنى الله عليه لأنه نام مع أهل الكهف. فالموت عند آل البيت في ظنه طبعا أفضل من حال الكلب، فأمر أن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. نحن نقول إذا تأتي لمسألة تنقدها، إذا لم تنقدها بحق تنقلب عليك، لكن الإنسان يكون عالما متجردا في نفس الوقت. نقول إن الاستشهاد بالآية على محبة الصالحين حق، أما الطريقة التي صنع بها فباطل لا محالة، لأن الذين في البقيع خير من علي الرضا. ولو فهم الناس الذين عاشروا الصدر الأول وأدركوا الصحابة كصغار الصحابة والتابعين هذا الفهم الذي فهمته لمات لدفنوا كلهم بهذه الطريقة، لكن هذا أمر ليس له دليل. ولذلك قلت إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. الإنسان يجعل قلبه لله، لكن لا يمنع ذلك من صحبة الصالحين ومحبتهم كما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة. والمقصود من هذا كل أن الإنسان عموما يختار الرفيق الأحسن والأمثل في سائر أموره، كما بين صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة مثل الجليس الصالح مثل الجليس السوء وغيرها من الحديث. قال الله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وفسرنا الوصيد بأنه فناء الدار. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أنزل الله عليهم الهيبة حتى لو قدر أن أحدا مر أو سبعا مفترسا دخل لتهول من منظرهم وخرج. وهذا من آيات الله في حفظهم، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم، ولم يقول الله أيقظناهم لشدة طول نومهم، عبر الله عنه كأنه قريب من الموت، قال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. الآن قاموا، فلما قاموا أول شيء يحصل منهم أنهم ماذا؟ يرى بعضهم بعضا. تدرج معي وشوف أي عقل عنده. فلما رأى بعضهم بعضا كلهم متفقون على أنهم لتوهم قائمون من النوم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذه قرينة ظاهرة أنه لم يتغير شيء في أجسادهم، لأنه لو طالت أشعارهم ولحاهم وأظافرهم لعرفوا أن مستحيل أن يقولوا السبعة لبثنا يوما أو بعض أو بعض يوم، لأنهم مجرد ما يروا بعضهم متغيرين يعرفوا أقل شيء إنها شهور أو سنين. فعلى هذا يترتب على هذا المسألة سأقولها بعد قليل. قال الله: قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعندنا العامة يقولون الهرج والكلام في الفايت نقصان في العقل. الآن هم جوعى، مو وقت كم جلسنا، فغيروا الخطاب مباشرة. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، سنة يوم يومين ما هي قضيتنا، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. يحلون مشكلة يواجهونها، لا يتكلمون في شيء ماضي قديم يحاولون أن يغيروه أو يردوه، لا يملكون لهم شيء. الآن هم جوعى يحتاجون إلى طعام، فالعاقل ينظر فيما هو حال به كائن أمامه، لا يحاول أن يرد شيئا قديما مضى. قبل أن انتقل للصورة آتي لقضية لماذا لم يتغير منهم شيء. الله جل وعلا يجري الزمان على أحد، والزمان هذا جعل الله جل وعلا إياه منوطا بأحكام. فالإنسان إذا كبر، أي إنسان إذا جرت عليه أحكام الزمان يصيبه الكبر في السن، يحدودب ظهره وتسقط أسنانه مهما عمر، حتى وإن بقيت أسنانه يحدودب ظهره يصيبه السكر حتى يموت، لا بد أن يحصل هذا. وقد يحفظ برحمة الله من شيء، لكن تبقى أشياء فيه ما يمكن أن يبقى قوته كحاله في أول الزمان. وهذا من جريان أحكام الزمان عليه. واضح؟ الله هنا لم يجري أحكام الزمان على من؟ على أصحاب الكهف. وهذا لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله. ولهذا قال الله: ذلك من آيات الله. وحتى تكتمل الصورة لديك أن الله يصنع الشيء وضده في آن واحد، وهذا يا أخي من فرائد العلم، يصنع الشيء وضده في آن واحد. صنع الله هذه القضية وضدها في آن واحد مع عزير. قال الله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. ما معنى لم يتسنه؟ لم يتغير. إذن الله ما أجرى ماذا؟ ما أجرى أحكام الزمان على ماذا؟ على الطعام. في نفس الوقت قال الله له: وانظر إلى حمارك. فإذا بالحمار كان ماذا؟ عظاما نخرة. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فالحمار والطعام كان في كهف واحد في مكان واحد، فأجرى الله أحكام الزمان على الحمار فبات ونخر وأصبح عظام، ولم يجري الله أحكام الزمان على الطعام فلم يتغير منه شيء. وقام هذا الرجل يرى الآيتين، يرى الطعام كما هو لم يصل إليه فساد عبر 100 عام ويرى الحمار قد أصبح عظاما نخرة جرت عليه أحكام الزمان وهذا لا يقدر عليه إلا الله. هنا نعود للآية، قال الله جل وعلا: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، الورق الفضة، فلينظر أيها أزكى طعاما. أكثر العلماء على أنهم قضوا بطيخا يسد جوعهم وعطشهم، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. والعاقل لا يجلب على نفسه الشر، من كمال عقلهم الله الآن مدحهم، لا تقول أنا مدحتهم لغرض في نفسي، الله قال زدناهم هدى، هؤلاء الذين قال الله عنهم وزدناهم هدى قال عنهم: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ابعثوا رجلا دبلوماسيا لا يشغب علينا ويدل علينا فنهلك، فلا يثيرون الأمور على أنفسهم ولا يذهبون قلتهم، والله نعتهم بقوله وزدناهم هدى. وهذا من كمال ماذا؟ من كمال العقل. يقولون إن صحت الرواية إن عنتر المعروف هاج ثور في زمانه في بني عبس، كان بني عبس أي أمر عظيم يأتيهم ينادون عنتر، فيذهب عنتر يقتل الفرسان، يرد الأغنام، يحمي النساء، كل شيء يصنعه عنتر. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر واقدمي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. جاء مرة ثور هاج أهلك مضارب بني عبس كلها، أول من هرب عنتر راح فقتل، جاءوا الناس: يا عنتر الثور. قال: ايش فاهم الثور أننا عنتر؟ واضح، فهمتم؟ العقل ينبغي أن يستخدمه الناس، هو أول كان ينتصر بما في قلوب الناس من رعب من اسمه، هؤلاء يعقلون يفهمون من هو عنتر، ما معنى السيف في يده من يحاربونه من ذبيان وغيرها، يفهمون قوته، لأنك تخاطب عاقل تعرف تغير فيه. فإذا كان العدو أهوج، ولذلك العلماء لما تكلموا عن التتار كانوا يتعجبون منهم، يقولون إن كل إنسان يحكم يقاتل يقتل بمصلحة، يعني يأتي دولة تستولي دولة إما للنفط كما هو حاصل أو لقضية النساء يسبون النساء أو قضية استرقاق الأولاد كما فعل فرعون، لازم يكون في مصلحة. التتار كانوا يقتلون المرأة والرجل والطفل والرضيع ولا يبقون أحد، كان ما هم لهم إلا إبادة الناس، حتى النساء، يعني قتلتم جميع الرجال استفيدوا من الرجال، تمدخلين النار دخلين النار، استفيدوا من النساء من الأطفال، ما يفعلون من هذا شيء، يقتلون المرأة الجميلة والمرأة القبيحة والطفل الرضيع والطفل الصغير. وتكلم العلماء في هذا أنهم كانوا ما يفهمون ما يعقلون شيء، كما قال الله عن بعض الأقوام. المقصود العاقل يعرف في أي موطن، يقول شوقي من الناس من ينطقه مكانه. فهؤلاء فتية، والله يقول إنهم زادهم هدى، قالوا وليترطف ولا يشعرن بكم أحدا. لماذا؟ خوفا على الدين، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ومن هنا فهم العلماء أن الإكراه كان في الأمم الماضية لا يعفى عنه الناس، ومن رحمة الله بهذه الأمة أنها لا تحاسب على ما استكرهت عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وإن كان بعض الحفاظ تكلم في ساحات الحديث، لكن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول والعمل. المقصود فهم العلماء منها أن الأمة هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تؤاخذ بالإكراه، وهذا ثابت. إنهم من يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اختلف العلماء في من هم الذين اختلفوا على بناء البنيان، فقالوا فريقان كافران، ورجح ابن جرير أن يكونا الفريقين مسلمين لأن المساجد لا يبنيها الكفار. وغاية الأمر أن يفهم أن الناس بعد فتنوا بهؤلاء أصحاب الكهف انصرفوا إلى فريقين، فريق قال يبنى عليهم أي بنيان، وآخرون قالوا يبنى عليهم مسجد. قال الله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي أصحاب السلطان رجحوا كفة من يقول ببناء المسجد. والله هنا تكلم عن الآية ولم يذكر لا مدحا ولا ذما. وهنا قال بعض الناس إنه يجوز بناء المساجد على على القبور من هذه الآية؟ قالوا لأن الله ما ذم ولا مدح. لكن قلنا إن القاعدة إن المتشابه يرد إلى المحكم، والأمر المشكوك فيه يرجع إلى اليقين. وقد جلت السنة الصريحة المتوافرة المتضافرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بحرمة بناء المساجد على القبور. وقد ألف حفاظ الملة رحمهم الله في هذا باب كتبا عظيمة، من أعظمها كتاب العلامة الألباني رحمه الله تحذير الساجد من بناء القبور على المساجد للعلامة الألباني، وهذا مثال للتعريف لا للحصر، وإلا الكتب في هذا أكثر من ذلك. لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. كان ابن عباس يقول أنا من القليل الذين استثنى الله، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. وقال بعض العلماء إن الواو هنا واو الثمانية، واحتجوا بهذه الآية أن الله قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قالوا أبواب الجنة ثمانية، لذلك جاء الله بالواو. وقالوا عن آية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات ثيبات وأبكارا، قالوا إن الله في الثامنة قالوا أبكار، واحتجوا بهذه الآية. والحق أنه لا يوجد في اللغة واو اسمها واو الثمانية. أما آية الزمر فهي واو حالية، والمعنى حتى إذا جاءها يحدث شيء، وهو استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لأبواب الجنة. وأما الواو التي في سورة التحريم فللتفريق ما بين الثيبات والأبكار، لأن العطف يقتضي المغايرة، والثيب لا يمكن أن تكون بكرا في نفس الوقت. وأما الواو التي في كلامنا هذا فهي أقرب إلى التوكيد والتأييد، ومما يدل على أنه لا يوجد واو الثمانية أن الله قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الثامنة، ولم يقول والمتكبر، ما في واو اسمها واو الثمانية. نعود فنقول هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الأظهر. ثم قال الله لنبيه فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. نعود إلى ما بدأنا به، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم قال واذكر ربك إذا نسيت. اختلف العلماء في قول الله جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت، فقال فريق إن الآية متعلقة بما قبلها، فيصبح معنى الآية أنك إذا حلفت على شيء في المستقبل ونسيت أن تقول إن شاء الله تقوله ولو بعد حين. واضح؟ الله يقول لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت أن تقول إن شاء الله حال الكلام ثم تذكرت بعد حين قل إن شاء الله. وهذا منسوب إلى ابن عباس وهو قول الجمهور، ولو كان بعد سنين، لكن هذا لا يعقل. فمعنى الكلام إذا أخذنا بهذا القول أنه أن إنسانا قال والله لا أدخل دار زيد ولا أشرب عصير كذا، ثم ندم بعد يومين قال إن شاء الله يدخل دار زيد ويشرب العصير، ينسبون إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك. هذا تفسير الآية المشهور. وآخرون يقولون، وهذا تخريج لقول ابن عباس وهو الأظهر، أن الآية تقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، المعنى إذا قلت إن شاء الله بعد ذلك تذكرت أنك لم تقل إن شاء الله قلها، لكن لا تغير من الحنث شيئا، لا تغير من الحنث شيئا، يعني لو حنثت يجب عليك الكفارة. وآخرون من العلماء قالوا واذكر ربك إذا نسيت لا علاقة لها بالأول، والمعنى عندهم أن النسيان من الشيطان، كما قال الله على لسان يوشع بن نون وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وحل النسيان بما أنه من الشيطان حله أن يذكر الله جل وعلا. فقالوا ليس للآية علاقة بما قبلها، وإنما قول الله واذكر ربك إذا نسيت أي إذا أصابك النسيان فاذكر ربك ترشد إلى ما أنسيته، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قال سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، والمعنى أنهم 300 سنين بالسنة الشمسية و9 سنين بالسنة القمرية. وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إلى هنا انتهى ما أردنا بيانه في الموقف الأول من سورة الكهف. ثم نبين إجمالا بعد أن ذكرنا جزئيات الآيات نذكر المعاني الإيمانية التي فيها جملة، فنقول إن من أعظم نعم الله جل وعلا على عبده هدايته إلى الطريق المستقيم، ولا يعدل نعمة الهداية شيء، وإلا فالدنيا كلها نعمة حائلة وزهرة زائلة. وإذا أخلص العبد لله النية وعزم على التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا واستعصم بالله وفر من غرورات الدنيا، ربط الله جل وعلا على قلبه وهداه إلى صراطه المستقيم. وإن من أعظم نعم الله أن يتشبه العبد بالصالحين وأن يسأل الله من لطفه، كما قال الله لخير الخلق: عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. والله جل وعلا أعطى نبيه من الرشد أعظم مما أعطاه أصحاب الكهف، ومن لجأ إلى الله كفاه، ومن ابتغى الله تبارك وتعالى وجد عنده خير الدنيا والآخرة. ولن ينفك عبد كائنا من كان من ابتلاء، لكنه إذا أظهر لله الصبر واليقين ربط الله جل وعلا على قلبه وبلغه آماله في الدنيا والآخرة. هدانا الله إياكم إلى صراطه المستقيم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية. وبلغه آماله في الدنيا والآخرة، هدانا الله إياكم إلى صراطه المستقيم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية.